فقال لنا عبد الله بن ابراهيم اشهد اني سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاني اخر الانبياء وانه اخر المساجد. وبه لا قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. وبه لا قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان قوائم منبر هذا رواتب في الجنه. باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. به لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله تعالى عنهم قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا. باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان كرماني قال سمعت أبا أمامة بن سالم بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد أي مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمره. باب ما تشد الرحال إليه من المسجد. بيلان قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. باب اتخاذ البيع مساجد. وبيلان قال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم عن قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في دواء وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا البيع المكان اللي بيصلي فيه اليهود فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيء فلما سمعنا الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. باب نبش القبور واتخاذ أرضها مساجد. وبيل أن قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيه 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله تعالى عنه رضيفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حتى أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قال والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خريب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخريب فسويت فصفوا النخل وقبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وبين قال أخبرنا سيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن يونس قال الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صلى الله عليه وآله وسلم. به لنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولئك إذا كانوا أولئك طيب إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. باب الفضل في إتيان المساجد. وبيلان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا أسد بن علاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. باب النهي عن منع النساء من إتيان المسجد. وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. باب من يمنع من المسجد. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنس. باب من يخرج من المسجد. بأخبرنا محمد أبي لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا تفخون خاء. باب ضرب الخباء في المساجد. وبيلان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تردن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشر من شوال. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد رضي الله تعالى عنه يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. باب إدخال الصبيان المساجد. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أن سمع أبا قتادة يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيد وإذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. باب ربط الأسير بسارية المسجد. وبين لأن قال أخوانا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبيل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سوار المسجد. قال مختصر. باب إدخال البعير المسجد. وبين لأن قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. باب النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. وبين لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، وبين باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. باب الرخصة في إنشاد الشعر في الحسن في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله تعالى عنه بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد، فلاحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وبين قال أخبرنا محمد بن نعم قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت. باب ظهار السلاح في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري وبمحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعامر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها؟ قال نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عابد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لا أنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا، فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتي وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبيل أنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر ثم ذكر نحوه. باب الاستلقاء في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا كتاب عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقا في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى، دليل على الجواز. وبين لأن قال باب النوم في المسجد، وبين لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب البصاق في المسجد، وبين لنا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارته ودفنها. باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، وبين لنا قال أخبرنا كتابة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته، وبيلا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. باب الرخصة للمصلى أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله، وبين لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إذا كان شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجليه ودلكه. باب بأي الرجلين يدلك بصاقه، بأي الرجلين مش الرجلين، باب بأي الرجلين يدلك بصاقة، وبين لنا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الجريري عن عبد العلاء بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلقه برجليه اليسرى. باب تخليق المساجد، وبين لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عائذ بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجاء فقامت امرأة من الأنصار فحكها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. ماشي، انا ممكن اخليكم تقرأوا، بس المشكلة في ان انا اضطر احرك التليفون من هنا، ممكن الشبكة تروح وما ينقلش للمكسر. فهو المشكلة الان في ان انا بقرأ من لما النت يرجع ان شاء الله بنقرأ كلنا. ولا ممكن نجرب؟ يلا اتفضل، ممكن نجرب كده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل افضح اقرأ. مصطفى ضيف. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله عليكم. وبركاته. عليكم السلام، تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إليه. قال: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. يسمعني الإخوة هكذا شيخنا؟ طالما أنت بتقرأ يبقى النت شغال، يبقى واصل هنا. الحمد لله. وبإليه قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني والبصري، البصري قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وبه قال: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. وبإليه قال: أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أن يجلس بالرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. وبالله قال: أخبرنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب عن يونس قال: ابن شهاب. وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أخبره قال: سمعت كعب بن مالك يحدث عن حديثه حين تخلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بمسجده فركع في ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءهم مخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا 84 رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك الم تكن جعلت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطه لقد اعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كاذب لترضى عني لترضى به عني لا يوشك أن الله عز وجل يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين دخلت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. قال رحمه الله: مختصر فمضيت. نعم صلى الله عليه وسلم. فمضيت. قال رحمه الله: مختصر. قال: باب صلاة الذي يمر على المسجد. وبإذا قال: حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: حدثنا شعيب حدثنا ليث قال: حدثنا خالد عن ابن ابي هلال قال: اخبرني مروان بن عثمان ان عبيد بن حنين اخبره ان عباس ان ابي عن ابي سعيد ابن المعلى قال: كنا نغدو الى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاه. وبه قال: اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي سناد عن عارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وبه قال: اخبرنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة ان يحيى بن ميمون حدثه قال: سمعت سهل بن السعدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطاني الابل. وبه اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطاني الابل. باب الرخصة في ذلك. وبه قال: اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان قال: حدثنا هشيم اخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي ارض مسجد وطهورا حينما ادرك رجل من امتي الصلاه. صلى باب الصلاه على يعني ده اصلا حديث عام بينسخ حديث معاطن الابل. نعم اتفضل. نعم احسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. باب الصلاة على الحصير. وبه قال: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاها فعمدت إلى حصير فعمد تعمدت إلى حصين فنضحته بماء تعمدت إلى حصين فنضحت فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه باب الصلاة على الخمرة. وبلا يقل أخبرني إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن عبد عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة باب الصلاة على المنبر. وبلا يقل أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي وقد امتاروا في المنبر مما عوده فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن موري غلامك النجار أن يعمل لي أعودا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي باب الصلاة على الحمار. وبيل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وبه قال اخبرنا محمد بن منصور حدثنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خبر والقبله خلفه. قال ابو عبد الرحمن رحمه الله ما نعلم احد تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. ويحيى بن سعيد عن انس الصواب وحديث يحيى بن سعيد عن انس الصواب موقوف والله اعلم. قال رحمه الله كتاب القبلة باب استقبال القبلة. وبه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم انه وجه الى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبة فانحرفوا الى الكعبة. باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في سفره حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال اخبرنا عيسى بن حماد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحله قبل اي وجه توجه به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليه المكتوبه. باب استدانة الخطأ بعد الجهاد. وبه قال أخبرنا قتيبة بن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. تسمعني شيخنا؟ نعم تفضل. الحمد لله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله سترة المصلي. وبين قال أخبرنا العباس بن محمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن صفة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركوز الحربة ثم يصلي إليها. باب الأمر بالدنو من السترة. وبه أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. باب مقدار ذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. علي بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر فسألت بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. لابد فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعه إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن أحمد بن هلال عن عبد الله بن الصامت. لحظة كده نشوف المكسر بس احسن كان جالي تليفون ربما يكون لخبط الدنيا. في صوت يا جماعة في المكسر؟ في صوت في المكسر؟ يا اهل المكسر حسن. طيب يلا يا حاج مصطفى. احسن الله عليكم شيخي بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. وبيلا قال: أخبرنا عمرو بن عمي قال: حدثنا يزيد وحدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال: بس. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وبلا قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني يحيى بن سعيد حدثني شعبة وهشام عن قتادة قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: مرض الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة. وبه أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: حدثنا الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على أذان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في عرفة، ثم ذكر كلمة مناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترجع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وبه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمرو بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. وبه قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد حدثنا شعبة وأن الحكم أخبره قال: سمعت يحيى وابن الجزار يحدث عن صهيب قال: سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا فلم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففارع بينهما ولم ينصرف. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد حدثنا شعبة عن مصر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم فأمر بين يديه انسللت انسلالا أمر بين يديه سللت سلالة. باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. وبه إليه وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي المطر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وبأخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله. باب الرخصة في ذلك. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا عشان تشرب أنت بس عشان تشرب أحسن الله إليكم طيب. يلا أبو ضحى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين آمين وبإسنادك وحفظكم الله إلى المصنف. قال: باب الرخصة في ذلك. وبإليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. لو ترفع الصوت في لو من التليفون ولا حاجة يا أبو ضحى، ممكن لو ترفع الإعدادات شوية. حاضر شيخ، أنا جايب على الآخر كده بتكلم من الأيباد. طيب ماشي يلا اتفضل. باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. مظبوط يا شيخنا؟ الصوت كويس؟ تمام. يعني أن كان علي سامع. طيب بسم الله. أخبرنا عبيد ابن سعيد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يؤثر أيقظني فأوثرت. باب النهي عن الصلاة إلى القبر. وبإليه قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثبة بن الأسقع عن أبي مرثد غنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلم الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت: كان في بيته ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال: يا عائشة أخره عني فنزعته فجعلته وسائدا. باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته، وبينهم وبينه الحصيرة، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فإن حب الأعمال إلى الله عز وجل أثمر وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثمر له. سقط حشنا؟ نعم واضح. باب الصلاة في الثوب الواحد. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مشهد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكون في الصيد وليس علي إلا القميص فأفأصلي فيه؟ قال زره عليك ولو بالشوكة. نعم. باب الصلاة في قميص واحد. انت نسيت تقرا اسم الباب بس. باب الصلاة في الإزار. وبالتالي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وبه إليه قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك ألا تغطي عنا استبنك. باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي برق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. باب الصلاة في الحرير. وبإليه قال أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ثم قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجابني بأن بجانيته. بهذه إلى أبي جهم وأتوني وأتوني بأنبجانيته. بأنبجانيته. نعم. وأتوني بأنبجانيته. باب الصلاة في الثياب الحمر. وبيلي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. باب الصلاة. طيب أنا عيد تشغيل الغرفة بعد إذنك يا أبو ضحى. السلام عليكم. نعيد تشغيل الغرفة تاني ونشغل مرة تانية إن شاء الله. باب الصلاة في الشعائر. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا شعبة بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاصة بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعوده إلى غيري وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعوده إلى غيره. باب الصلاة في الخفين. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. باب الصلاة في النعلين. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم. باب أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس. وبين قال أخبرنا عبد عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف أن يحيى عن ابن جريج قال أخبرنا محمد بن عبد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره كتاب الإمامة. عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاه عن عبد الله قال لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن نتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. باب الصلاة مع أئمة الجور. وبه لنا قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر زياد بن الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتي وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك مسلسل. فقال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. نعيد الصلاة في الشعار. الصلاة في الشعائر. وبه لأن قال أخبرنا في الشعائر. باب الصلاة في الشعائر. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت لي وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل مثله مني شيء غسل ما أصابه لم يعوده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعوده إلى غيره. هكذا هذا كتاب باب الصلاة في الشعائر. في تقطع في الصوت. طب لحظة واحدة نظبط بس السماعة دي ونقرأ من السماعة. كده تمام كده كويس الصوت. من أول الباب. أول باب تقصد كتاب الإمامة؟ تقصدون من أول كتاب الإمامة؟ طيب كتاب الإمامة من أول كتاب ماشي. ذكر الإمامة والجماعة باب باب إمامة أهل العلم والفضل وبين لنا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم النجم بن السريع عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر قال عن عابد الله لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبو بكر أن نصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن نتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. باب الصلاة مع أئمة الجور وبين لنا. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر زياد من الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وبه لنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر راوي عن قارئ عن إمامه يعني ده يخص المقرئين. عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقوام يصلون الصلاة الغير الوقتية فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة الوقتية وصلوا معهم واجعلوها سبحة. سبحة يعني نافلة. وبه لنا قال باب من أحق بالإمام. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن إسماعيل عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة ولا يؤم الرجل في سلطان ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا بإذن لك. موعد القراء سنن النسائي أيام النهاردة أيام السبت والاثنين والأربع الساعة 6:15 مساء توقيت مكة. أيام سنن النسائي السبت والاثنين والأربعاء الساعة 6:15 توقيت مكة 5:15 توقيت مصر لحد ما إن شاء الله نبقى نغير المعاد. باب تقديم ذوي السن. وبيلي أنا قال أخبرنا حاجب بن سليمان من بجي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وابن عم لي وقال مر أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذينا وأقيما ولي أمكما أكبركما. باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء. لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. باب اجتماع القوم فيهم الوالي. وبه لنا قال اخبرنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعه عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. باب اذا تقدم الرجل من الرعيه ثم جاء الوالي هل يتاخر؟ وبه لنا قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الاولى فجاء بلال الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت. فقام بلال وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف واخذ الناس في التصفيق وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار الي رسول الله صلى الله عليه وسلم يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقراء ورآه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بالناس. باب الصلاة في الشعار أنا قرأته 3 مرات عدت مرة وبعد رجعت عدت مرة تانية. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في تصفيق؟ إنما تصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حتى حين يقول سبحان الله. إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت لك؟ قال: أبا بكر، ما كان ينبغي لابن أبيك وحاف أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته بين. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال سألته قال آخر صلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. وبالله قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصري قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. باب إمامة الزائر. وبالله قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبيد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولى لنا عن مالك بن أبي الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. باب إمامة الأعمى. وبالله قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك وحارس بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ لا عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في بيت من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هنا قد انتهى وقتنا، الساعة 6 تماما. أيضا قد قرأنا 100 حديث، احنا كل مرة كده نقرأ إن شاء الله 100 حديث يعني بيتوافق مع انتهاء الوقت تماما. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله، أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول واجعله في ميزان حسناتنا وأبينا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا وأن يجعله لنا حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.